الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير في تفسير سورة الرحمن: باب قوله تعالى: ومن دونهما جنتان. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب قوله تعالى: ومن دونهما جنتان. من دونهما أي من دون الجنتين اللتين ذكرتا قبل، وذكرت أيضا أوصافهما، وهما الجنتان اللتان ذكرهما الله سبحانه وتعالى في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصافهما، ثم أتبع ذلك بقوله سبحانه: ومن دونهما جنتان. وهذا التقسيم الذي ذكر في هذه السورة نظير التقسيم الذي ذكر في سورة الواقعة. ذكر في سورة الواقعة جنة المقربين وذكر أوصافها، ثم جنة أصحاب اليمين. والتقسيم الذي هنا هو نظير ما في سورة الواقعة، فقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه للمقربين، وقوله: ومن دونهما جنتان، ثم ذكرت الأوصاف، هذه لأصحاب اليمين أو المقتصدين. قد قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات هو المقرب، والمقتصد هم أو المقتصد هو صاحب اليمين. وذكر الله عز وجل أوصاف جنة المقربين وأوصاف جنة أصحاب اليمين في هاتين السورتين، سورة الرحمن وسورة الواقعة. وجاء الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى مفسرا للآية، فقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي من ذهب، وقوله: ومن دونهما جنتان، أي من فضة، كما جاء الحديث مفسرا الآيات بذلك. قال عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. والذهب أعلى من الفضة، والذهب أعلى من الفضة. فالذهب وصف جنة المقربين، والفضة وصف جنة أصحاب اليمين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وبين وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن، هذا فيه إثبات رؤية المؤمنين أهل الجنة لربهم سبحانه وتعالى، وأن هذا النظر هو أكمل نعيم يناله أهل الجنة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه وتعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إليه سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. وقد تقدم باقي الحديث آنفا. قال: باب قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. هذا ذكر لما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة من الحور العين المقصورات في الخيام. ثم أورد الحديث المفسر للخيام والمبين لها في قول النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال: عن عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. فهذا ذكر لخيام أهل الجنة، فالله سبحانه وتعالى ذكر الخيام في قوله: حور مقصورات في الخيام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث العظيم صفة الخيام التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. نعم. ثم قال رحمه الله: سورة الممتحنة. باب قوله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فذكر حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وقال في آخره: فنزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ثم أورد هذه الترجمة: باب قول الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وساق الآية أو ساق الحديث في ذكر سبب نزول هذه الآية حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنهما، فذكر حاطب حديث حاطب بن أبي بلتعة وقال في آخره: فنزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وحاطب رضي الله عنه وأرضاه ممن شهد بدرا، حاطب رضي الله عنه وأرضاه ممن شهد بدرا، لكنه أخطأ رضي الله عنه عندما بعث مع امرأة بكتاب إلى المشركين يذكر فيه شيئا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يعزم عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفعل ذلك رغبة في نصرة الشرك والانتصار للمشركين، ورغبة في أيضا هزيمة الإسلام والمسلمين، وإنما فعله لأن له أهل ومال، فأراد أن يكون له يد عند هؤلاء يحمون بها ماله، يحمون بها ماله وأهله. لم يفعل ذلك كراهية للإسلام وبغضة للدين ومحبة لنصر المشركين، لكنه فعل ذلك من أجل هذا الأمر الذي أشرت إليه. فبعث مع امرأة بكتاب يعلم فيه المشركين بشيء من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك، فأرسل عليا والمقداد والزبير رضي الله عنهم، وأدركوا هذه المرأة في طريقها إلى مكة، واستخرجوا الكتاب الذي معها. ولما جاء حاطب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن ذلك، قال: لم أفعل ذلك كراهية للدين أو بغضة للدين، وإنما لي أهل فأردت أن يكون لي يد أحفظ بها مالي وأهلي. فقال بعض الصحابة: دعنا نضرب عنق هذا المنافق، دعنا نضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه شهد بدرا، وقد قال الله سبحانه وتعالى في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالشاهد أن هذا العمل الذي عمله رضي الله عنه أرضاه ليس كفرا، ليس من التولي الذي هو كفر مخرج من الملة، لكنه معصية وخطأ ارتكبه رضي الله عنه. لذلك المبرر الذي ذكره للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فنزل فيه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذا الاتخاذ اتخاذ لهم أولياء وليس هو من التولي، ومن يتولهم منكم فهو منهم. التولي كفر، التولي هو نصرة المشركين ومعاونتهم رغبة في نصرة دينهم ورغبة في هزيمة المسلمين، هذا تولي وهو كفر ناقل من ملة الإسلام. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قوله عز وجل: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا تشركن بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. قال: باب قوله عز وجل: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. هذه بيعة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء، وكانت بيعة بالكلام، بيعة الرجال تكون بوضع اليد في اليد مع المبايعة، أما النساء فما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط، لا تحل له، ليست من محارمه صلوات الله وسلامه عليه. فكانت المبايعة للنساء بالكلام، تقف المرأة أمام النبي عليه الصلاة والسلام متبايعه على هذه الأمور: ألا تشرك بالله شيئا، وألا تسرق، وألا تزني، فهي مبايعة بالكلام. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، ولا يزنين، إلى تمام الآية. وكانت هذه البيعة للنساء في ثاني يوم من فتح مكة، كانت في مكة في ثاني يوم من الفتح لمكة، وبايع النبي عليه الصلاة والسلام النساء، فكنا يأتينه ويبايعنا، وهي مبايعة كما تقدم بالكلام دون مصافحة. قالت: ونهانا عن النياحة، ونهانا عن النياحة. والنياحة هي البكاء على الميت مع رفع الصوت، قد جاء في الحديث عليه الصلاة والسلام أنه قال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. وذكر عليه الصلاة والسلام أنها من أعمال الجاهلية، أربع في أمتي من أعمال الجاهلية، وذكر منها النياحة، قال والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وكانت النياحة في الجاهلية من أهل الميت يبكون عليه، ومن أناس يأتون إسعادا لهم فينوحون معهم، وفي الغالب أن نياحتهم معهم تصنع وتكلف، وبعضهم يأتي بنائحات مستأجرات، ولهذا يقال النائحة ليست النائحة الثكلة كالمستأجرة. فأحيانا يأتي بعض النساء إلى بيوت من عندها مصاب لمساعدتها في النياحة ومشاركتها في النياحة، لا عن ألم قام في قلبها تبكي لأجله، وإنما مساعدة لي. فهذا كله من أعمال جاهلية، هذا كله من أعمال جاهلية. ولهذا انظر، قال هنا ونهانا عن نياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة، قبضت يدها يعني توقفت عن البيعة لما كان يبايعهن، وذكر في جملة المبايعة النهي عن النياحة، النهي عن النياحة، وخص النساء بالذكر لأن النياحة في النساء أكثر، مثل ما خصهن في الحديث الذي أشرت إليه والنائحة إذا لم تتب. أيضا النائح له نفس العقوبة، لكن خص النساء بالذكر لأن النياحة في النساء أكثر لقلة احتمالهن وكثرة جزعهن. ولهذا أيضا جاءت الشريعة بنهي النساء عن زيارة القبور، لأن المرأة ضعيفة لا تحتمل مثل الرجال. فلما ذكر عليه الصلاة والسلام النهي عن النياحة، قبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة. ماذا تقصد بقولها أسعدتني فلانة؟ أي أن امرأة شاركتها في النياحة على ميت لها، أسعدتني فلانة أي أن امرأة شاركتها في نياحة على ميت لها، تقول وأريد أن أجزيها، أريد أن أجزيها قبل أن أبايع على هذا الذي تنهانا عنه وهو النياحة. هناك امرأة أسعدتني بنياحة معي على ميت، وقفت معي بالبكاء تبكي معي، فأريد أن أجزيها قبل أن تبايع. فلم يقل لها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعت، انطلقت أي إلى تلك المرأة وكافأتها أو أعطتها شيئا على مساعدتها لها في البكاء على ميتها، ثم جاءت وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمور، ومنها عدم النياحة على الميت. نعم. ثم قال رحمه الله سورة الجمعة باب قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قيل من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا. وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. قال باب قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، هذا فيه عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها ليست خاصة بقومه قريش أو خاصة بالعرب، بل هي عامة للناس كلهم، بل للثقلين الإنس والجن. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، ولهذا في الآية التي قبلها قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ثم قال وآخرين، وهذا فيه أن رسالته عليه الصلاة والسلام عامة، ليست خاصة بقريش أو خاصة بالعرب، بل تشمل. ولهذا لما سألوا أشار إلى رجل من فارس ليس من العرب، فرسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة عامة، وقد يكون في هؤلاء الآخرين ممن هم ليسوا من العرب يكون منهم من أهل فهم الدين ونصره من هو خير من كثير من العرب، ومن يقرأ التاريخ يجد الشواهد الكثيرة على ذلك في أئمة أعلام وفقهاء محققين لهم جهودهم الكبيرة وأعمالهم المباركة في بيان الدين والنصرة له والذب عن حماه، ليسوا من العرب وليسوا من جزيرة العرب. الشاهد أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة عامة للعرب ولغيرهم من فارس أو الروم أو غيرهم من أجناس البشر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قيل: من هم يا رسول الله؟ وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على فهم القرآن وفهم آيات القرآن الكريم، فلم يراجع حتى سأله ثلاثا، لم يجبه عليه الصلاة والسلام حتى أعاد السؤال ثلاثا. وفينا سلمان الفارسي، أي الجلوس تلك اللحظة عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء أي فارس. وهذا فيه إشارة إلى أن قوله آخرين منهم أي من فارس كذلك غير من أجناس البشر، وأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة، وأنه سيكون في من أهل هذه البلدان من أنصار الدين وحملة الإيمان والذابين عن حمى هذا الدين من يبلغون مبلغا عظيما ودرجة رفيعة فيه، كما يشير إلى ذلك قول: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. نعم. ثم قال رحمه الله: سورة المنافقون، باب قوله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون، فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. وعنه في رواية أنه قال: فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك الراوي في أبناء أبناء الأنصار. قال: باب قوله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. ثم أورد حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في ذكر سبب النزول لهذه السورة، سورة المنافقون. قال: كنت في غزاة، والمراد بهذه الغزوة غزوة تبوك، فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، حتى